والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين في هذه الآيات يعني طريقة فرضه للصيام، فينادي المؤمنين ويبين أنه كتب عليهم الصيام، ويبني الفعل للمجهول، ويخبر أنه فعله كما فعله بمن قبلنا، وأنه في مدة قليلة، وأنه فعل ذلك لنتقي الله، فأتى بسياق يخفف هذا التشريع على من سمعه. كتب أولا: يا أيها الذين آمنوا. هذا وصف جميل، ولذلك ورد عن ابن مسعود أنه قال: إذا سمعت الله ينادي المؤمنين فرع سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وقلنا إن الذين آمنوا هنا تشمل أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، لأن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني لم تؤمنوا ولكن استسلمتم وانقدتم على أن هذه الشريحة على أقوى التفاسير كانت منافقة. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا استسلمنا وانقدنا، ولم يدخل الإيمان بعد في قلوبكم، فهي شريحة منافقة، وإن قال جلة من العلماء بخلاف ذلك. فالإسلام والإيمان إذا جاء مع بعض يقصد بالإيمان إدخال المعلومة في القلب، والإسلام الاستسلام والانقياد. أما إذا افترقا فكل واحد من الإسلام والإيمان يدخل فيه الآخر، كما جاء في حديث وفد بني عبد القيس، فجعل الإيمان والإسلام بمعنى واحد. إذن يخبر الله جل وعلا أنه فرض علينا الصيام، ويبني الفعل للمجهول، لأن المقصود الفرض هنا، الكلام منصب على الوجوب لا على من أوجب، وأنه فرض كما فرض على من قبلنا، سواء قلنا ذلك في العدد أو في الكيفية أو في المصوم عنه أو في وقت زمن الصوم أو في عدده، أقوال للعلماء ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم حسب علمي، لا بيان في ما كتب على من قبلنا كيف كان. أما فما في شرعنا فهو مبين والحمد لله. لعلكم تتقون، لعل الصوم وطاعة الله أن تكون سببا في تقاكم. ولذلك من أكبر أسباب التقى ومن أكبر أسباب الفلاح هو ممارسة دين الله والعمل بشرعه، لأن هذا يسبب للعبد فلاحا في الدنيا ونجاحا في الأخرى. ولذلك قال: لعلكم تتقون، وقال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، يعني أنفع لهم. لذلك هذه العبادات من منافعها أنها تقوي العقل وتقوي البدن وتكثر الحسنات وتأتي بالرزق وتأتي بالشجاعة وتأتي بالسعادة النفسية، لأن العبد إذا لم يطع الله يبقى في في في في قلبه جوع للتعلق بخالقه ولم يتعلق به، فيبقى دائما حياته غير مستقرة، ويبقى في قلق وكرب، لأن الذي خلقه جعله مرتبطا به، فإذا جعل حق الله لغير الله أصبحت النفس فيها جوع وفيها قلق وتعب لا يزول إلا بطاعة الله. فذلك من فوائد طاعة الله السعادة والطمأنينة، ومن ما يعني شؤم معصية الله أن صاحبه دائما تجده قلقا وكئيبا وكأنه في شقاء، نتيجة لأن نفسه تحتاج أن تتعلق بربها فتعلقت بغير ما يصلح التعلق به، فأصبحت تضع الأمور في غير مواضعها فلا تجد السعادة المنشودة. ولذلك السعادة لا ينالها إلا الأتقياء، غير التقي لا ينال السعادة أبدا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أي إنسان يتعلق بغير الله تجد حياته في ضيق، في كرب، في شقاء، وقت ضيق، نوم غير مريح، جلوس مع أصدقاء غير لا فائدة فيه إلا وقت تقترف الجريمة، فإذا انتهى منها يعود إلى الكرب. أما المسلم فهو في انشراح وفي خير، ويؤمل ويؤمل إن جاءه خير أن يشكر الله فيزيده فيه، وإن جاءه غير ذلك أن يصبر فيقلبه الله له حسنات ويرفع درجاته يوم القيامة به. فعجبا للمؤمن إن أمر المؤمن كله خير. إذا يجب أن نكون من المؤمنين، أمرنا كله خير، وليس ذلك لغير المؤمن. فحري بنا أن نبذل لنكون من المؤمنين. إذا هذا الصيام أمره عجيب، هو من أكبر فوائد الصيام أنه يعود الإنسان على الصبر، كل الإنسان يتحمل. ما رأيك في من طول حياته صائم لا يجد ما يأكل ولا يشرب، ما عنده ماء ليشرب وما عنده أكل ليأكل، فهو صائم لأنه عاجز. إذن هذا فيه تنبيه لمن أعطاه الله المال والسعة أن يتذكر إخوانه الذين جعلهم الفقر كأنهم صائمون الدهر، لا يجدون إلا قليل. فأنت أعطاك الله النعم فأمرك بالصوم في هذا الشهر لتتعود على الصبر، تكسر شهوتك. ومن أقوى الشهوات شهوة البطن والفرد، لا مثيل لهما، لأنهما بهما بقاء الكون. الكون بقاء بشهوة الطعام والشراب والجنس، هذا الذي به يبقى الكون. فإذا فقدت شهوة الأكل والشرب الإنسان لم يأكل ولا يشرب يموت، وإذا فقدت شهوة الجنس لا يتناسل الناس فيفنى الناس. إذن أقوى الشهوات في الدنيا هاتان الشهوتان لا مثيل لهما. لذلك قيل للمسلم أنت في هذا الشهر من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس امتنع عن أحب الشهوات إليك. فيتعود كسرش النفس، ويتعود الصبر، ويتعود الإيثار، ويتعود تذكير بإخوانه الذين لا مال عندهم، فطول حياتهم كأنهم إيش؟ كأنهم في صوم، لما يلاقون من شدة شغف العيش وضيق الحال، فكأنهم يعيشون طول حياتهم صوما. فيتذكر هؤلاء. ولذلك قالوا إن الصوم لا يدخله الرياء. الصلاة يدخلها الرياء، الصدقة يدخلها الرياء، الاستغفار يدخله الرياء، الذكر يدخله الرياء، الصلاة في الجماعة يدخلها الرياء، الجهاد يدخله الرياء، لكن الصوم لا رياء فيه. قالوا لما لا؟ قالوا لأنه بين العبد وبين الله. الصوم سر، الصوم لا يطلع عليه إلا الله. ولذلك كان بعض السلف إذا خرج من بيته وهو صائم يأخذ سمن أو زيت ويدهن شفائفه ويدهن وجهه حتى لا يظهر عليه أنه صائم، لأن الصائم في الغالب إذا كان آخر النهار يظهر عليه إيش؟ أثر الصوم من العطش، وتنشف الشفائف وتبقى. فهو إذا أراد أن يخرج من البيت يأخذ يده ويحطها في سمن أو زيت ويمررها على الشفائف وعلى الوجه حتى إذا رأوه الناس يغيب عنهم إيش؟ أنه صائم. فلذلك الصوم بين العبد وبين الله. يمكن الإنسان يطلع من بيته يأكل ويشرب ويأتي للناس ويقول لهم أنا صائم، اللي يبقى يقول إذا ما فيه رياء في الصوم. الذي يريد أن يقول أنه صائم هو كاذب، ما يحتاج. إذا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فالصوم سر بين العبد وبين الله. فلذلك ينبغي للعاقل أن لا يضيع صومه، أنه هذا بينك وبين ربك، فلا تضيع صومك بمفسد للصوم حسي أو معنوي. والمفسدات للصوم نوعان، نوع حسي كالشرب في النهار والأكل والجماع ومقدمات الجماع لمن لا يملك نفسه، كما سيأتي حكم القبلة وحكم المباشرة. هذه مفطرات حسية ظاهرة، وفيه مفطرات معنوية قول الزور والعمل به والغيبة والنميمة والغش والسب والشتم والسرقة وعقوق الوالدين والرياء والربا. كل المعاصي هذه مفطرات معنوية. لذلك إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. قالوا فليقلها بلسان حاله أو بلسان مقاله؟ قالوا لا، يقولها بلسانه إني صائم، أنا لا أشاتم. شكرا لله وإخبارا بنعمة أعطاها الله له تمنعه من أن يكافئ الشر. لذلك هذا الدين دين رائع، يعني كل شيء يقربنا من الله ويقوينا ويصبرنا. وهذا الصوم فيه من الفوائد وفيه من المنافع ما لا يعلمه إلا الله. من أقل ما في الصوم أنه حمية ربانية للعبد. بعض الناس لا يستطيع أن يصبر عن الأكل، يأكل يأكل، فإذا أعطي له شهر يمنع من الأكل يخف الأكل فيصح جسمه. ولذلك الآن لو نعمل جرد للمستشفيات تجد 90% من الأمراض سببها ماذا؟ التخم. أغلب الأمراض من التخم، لأن السكر بأنواعه والضغط بأنواعه كله من زيادة الأكل في الجسم. ولذلك هو نوع من الحمية الربانية أنك لا تأكل في هذا الوقت. فلذلك ينبغي لنا أن لا نعوض الزمن الذي ما أكلناه نحاول نأكل ضعفي ما كنا نأكل، لا، نأكل ما يكفينا. ثاني يأكل ويعجل الإفطار ويؤخر السحور، وفي السحور بركة، ويأكل ما يسد به أوده ويقيم نهاره من غير تعب. أما يأكل يأكل يأكل يأكل، هو ما هو مذبوح، ما هو مركوب عليه. بعدين إذا زاد جسم الإنسان يكون ورطة له وورطة على قلبه، وإذا الله المستعان مات ورطة لمن يشيله وورطة لمن يحفر له، بعدين يكون كله مشكل. فينبغي الإنسان أن يخفف بحسب امرئ من أش من الأكل لقيمات يقمن صلبا. فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، أما ثلث للطعام وثلث للطعام وثلث للطعام، والماء رقيق يدخل والنفس عند الله. هذه أيوة، فلا بد للمسلم. ولذلك كل الأمراض سببها زيادة الأكل. الإنسان يأكل، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الإنسان يأكل ويشرب ويلبس ويتصدق من غير إسراف ولا مخيلة، لكن لا يأكل ليأكل ليأكل، وبعدين يأكل، وبعدين عند الأذان كأنه جالس سنة ما أكل. يأكل برفق ويترك له وقت. وبعدين أغلب الأمراض هي من زيادة الأكل. فلذا ينبغي لنا الحقيقة أن نعرف لما كتب علينا الصيام. كتب علينا لنتقي الله ولنعمل بطاعة الله ولنترقاه في الفضائل، لأن الصوم ينبغي أن يرقي المسلم في الفضائل. أول شيء يعلمك الصبر، ثاني شيء يقوي علاقتك بالله، ثالث شيء يقلل تعلقك بالدنيا فتكثر الإنتاج للآخرة. لذلك هذا الشهر شهر القرآن، شهر رمضان إيش كما سيأتي. إذن كتب علينا الصيام لنتقي الله، ليكون سببا في قوة تقانا وفي رقينا في الفضائل. ثم قال أياما معدودات، وهي 30 أو 29، على هل الشهر يقصر أو يتم. فمن رأى منكم الشهر فليصمه، أو كملت شعبان 30. كمل الشهر 30 يوما، أو رأينا الشهر فلنصم. وما قيل إن فمن شهد منكم الشهر وكان غير مسافر فلا يفطر إذا سافر، هذا كلام مرجوح وترده الأدلة. بعضهم قال فمن شهد منكم الشهر هل عليه الشهر وهو مقيم فلا يسافر ولا يفطر حتى يكمل الشهر، هذا يرده أنه صام حتى بلغ الكديد ثم دعا بإناء وأفطر بعد عشية حتى يراه الناس. فلما أخبر بأن بعض الناس صاموا قال ليس من البر الصيام في السفر، ثم استقر الأمر على أنهم كانوا في السفر يصومون ويفطرون في رمضان، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فمن أراد أن يفطر فله ذلك، ومن أراد أن يصوم فله ذلك. نعم. ومن العلماء من قال الأفضل الصيام، ومنهم من قال الأفضل الإفطار، وكل له أدلة والكل صحيح. نعم. ومن كان مريضا أو على سفر، ومن كان منكم أيها المخاطبون مريضا أو متصفا بالسفر فأفطر فعدة من أيام. هنا فيه مقتضى مقدر، لا بد أن نقدر فأفطر. والظاهرية قالوا لازم المريض والمسافر لا يصح منه الصوم، وهذا محجوج بأنه قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. الظاهرية هنا قدروا فحلق، وهناك لم يقدروا، فلذلك يلزموا بما ألزموا به هنا. نعم. وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين يستطيعون الصيام فأفطروا فدية، وهذا منسوخ. وعلى الذين يطيقونه يطيعون الصيام وتركوا الصيام وأفطروا عليهم الفدية، وهذا منسوخ بالآية القادمة. وعلى الذين يطيقونه يتكلفون صومه ولكن يستطيعون بمشقة شديدة فهؤلاء عليهم الإفطار والإطعام. فإن كان يرجى البرء فعليهم القضاء، وإن كان لا يرجى البرء فلا قضاء عليهم. وهذا الجانب من الآية غير منسوخ. فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي فمن تصدق وصام فهو خير له، ومن أطعم أكثر من واحد لكل يوم أو زاد في الإطعام فهو خير له، ومن فعل ما زاد من الخيرات فهو خير له، سواء كان ذلك في الإطعام أو في الجمع بين الإطعام والصيام فهو خير له. وأن تصوموا وتتركوا الإطعام ولا تطعموا وتتركوا الصيام خير لكم الصيام من الإطعام وترك الصيام، إن كنتم تعلمون ما بين لكم فاعملوا به، أو إن كنتم تعلمون فاعلموا أن الصوم أفضل من إيش؟ من الإطعام. وأن تصوموا خير لكم، أي صومكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم علمتم الأحكام وفهمتمها فستعلمون أن الصيام أفضل لكم. ثم قال جل وعلا شهر رمضان، الشهر من الإشهار، لأنه إذا طلع الهلال أهلوا به ورفعوا أصواتهم وأشهروه، لأن الشهور فيها فصول الزراعة وفيها فصول العبادة وفيها فصول الديون وفيها العدد والآجال، فهي تشهر، لأن في الغالب كل شهر يكون الإنسان له قضية أو عليه شيء في الشهر، فهم يشهرونها ويهلونها بأصواتهم لتعلم، فسمي الشهر بذلك لأنه يشهر به. ورمضان إما من الرمضاء أو من الرمض، لأنه أول ما شرع كان في الحر، أو أول ما سميت الشهور كان هذا الشهر في الحر فسمي رمضان. وقيل لأنه إذا صام الإنسان يعني احتر جوفه لخلوه من الطعام، فأصبح جوفه فيه الحرارة، وقيل لأنه يحرق السيئات فيرمضها. ومنه الرمضاء، وهي الأرض الحارة من طلوع الشمس عليها، ولذلك قال إن الضحى حين أفضل وقت لصلاتها حين ترمض الفصال. ورمض الفصال هو ولد الناقة الصغير إذا كان في الأرض الحارة، فإذا وقف فيها أحرقت خفافه أرجله، فإذا احترت بركة للحرارة التي تقع لأرجله، فهذا هو وقت رمض الفصال، أن تبرك للحرارة التي تصيب أخفافها من وقوفها في الحر. وكان هذا الوقت لصلاة الضحى أفضل. وهذا الشهر سمي رمضان إما لأنه شرع في وقت الحر، أو لأن الصائم يحتر جوفه، أو لأن الصوم يحرق السيئات ويذيبها ويزيلها، كل ذلك قيل. وهل يقال رمضان بحال أو شهر رمضان؟ كل ذلك يقال، وما ورد من النهي لا يصح، أنه لا تقول رمضان وإنما قل شهر رمضان، هذا لا يصح. بعدين قال الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان. إذن هذا يبطل ما يقال في أن ليلة القدر يمكن في شعبان أو في رجب، هذا كلام ترده النصوص الصريحة، لأنه قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال إنا أنزلناه، فليلة القدر حتما من رمضان، لأنه قال إن القرآن نزل في شهر رمضان، وقال ليلة القدر أنزل فيها القرآن، فتبين أن ليلة القدر من رمضان. وقولها وغير هذا مرجوح ولا أدلة عليه تعضده. إذن شهر رمضان، نعم، هذا رمضان هو شهر الله الذي أنزل فيه القرآن. قيل أنزل القرآن إلى البيت المعمور في رمضان في مدة من الزمن أو في ليلة واحدة، ثم أنزله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة حسب الحوادث، وهذا يدل على شمول علم الله وقدرته، وهذا ورد فيه آثار. وقيل أنزل بدايته في رمضان، نعم، في ليلة القدر. وهذه الأمور حلها في الرجوع إلى النصوص، ما ثبت يؤخذ به، وما لم يثبت لا نكلف به، لأننا نحن إذا اختلفنا إما أن تكون المسألة توقيفية، فما ثبت بالنص نأخذ به، وما لم يثبت لا نكلف به، لأننا نحن نأخذ النصوص من الكتاب والسنة، هذا هو اللي يؤخذ به النص. أما الإجماع فهو من الكتاب، لأنه قال أمتي لا تجتمع على ضلالة. وأما القياس فهو بالنص، لأنه إلحاق النظير بالنظير، فيبقى الأخذ بالكتاب وبالسنة. فالإجماع راجع إلى الكتاب والسنة، والقياس راجع إلى الكتاب والسنة. إذن الأحكام أربعة، وفي النهاية تعود إلى الكتاب والسنة. ولذلك قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولذلك كل مشاكل الأمة محلولة في الكتاب والسنة، مشاكلنا محلولة في ديننا. لكن هل نحن نريد أن نحل مشاكلنا من ديننا؟ كل شيء محلول، لأن الله قال تبيانا ليش لكل شيء، وقال ومن أصدق من الله قيلا. إذن حتما كل قضية مبينة في الكتاب، لأن الله خاطب نبيه في سورة النعم في سورة النحل ممتنا عليه وقال له ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك يا نبي الكتاب القرآن تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب، كل مشكلة محلول. أهم شيء أننا نأتي الأمور من أبوابها، كل قضية في الدنيا محلولة في القرآن. طيب لماذا نختلف؟ لماذا لا نعود للكتاب؟ لماذا لا نحل مشاكلنا؟ أول شيء لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما لا تذهب لعبد الله بن أبي بن سلول تزره حتى تؤلفه، فركب حمارا وذهب، فلما جاءه قال له أذيتنا بنتن حمارك صلوات الله وسلامه عليه. كان منافق، كان قلبه فيه المرض، في قلبه مرض، نرجو الله السلام والعافية، لأنه جاء وأهل المدينة يجمعون له الخرز ليتوجوه، فلما جاء الإسلام لا يكون شيء أرفع من الإسلام، فشريق بالإسلام، لأنه يرى أنه منعه من الرئاسة التي كان يهيئ لها فنافق، نرجو الله السلام والعافية. فوقع ضرب بالجريد والنعال بين المسلمين، فقال ابن رواحة لابن أبي بن سلول والله لريح حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف منك يا منافق يا خبيث. فغضب له بعض قومه، فوقع ضرب بالجريد والنعال، فنزلت الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إيش أصلحوا بينهما. الجلوس على طاولة المفاوضة، نجلس على طاولة المفاوضة، تبين حجتك، نبين حجتي، نأتي بأدلتي، تأتي بأدلتك، حتما لازم يظهر الظالم من المظلوم، لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم. إذن لا بد أن نوقف الظالم عند حده حتى يعود الحق للمظلوم، بعد ذلك نصلح بينهما بالعدل ونقصر. إذن كل شيء محلول. إذا أردنا الصلح لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، لكننا كنا لا نريد الصلح أصلا، أي قضية بين المسلمين لا يراد لها الصلح، لأن فيه قوة هائلة. أهم شيء تريد تفريق المسلمين، تضعيف المسلمين، تشتيت المسلمين. أهم شيء عند غير المسلمين أن يتفرق المسلمين. وربنا لما أراد أن يوضح لنا كبريات المسائل التي بها تنضج الأمة وتقوى، من أكبرها النهي عن الخلاف. كبريات المسائل التي تجعل الأمة إذا أخذت بها ترقى هي عدم النزاع ولا تنازعوا. من كبريات المسائل التي أمر بها الشرع إذا أخذت بها الأمة نضجت الإعداد. قال تعالى وأعدوا لهم. إذن هذه الأمة المسلمة التي تكون من سكان الأرض 1,600,000,000 يحجر عليها في المحافل بسبب قيامنا بالأسباب التي أمرنا بها ربنا. لا بد أن نعلم هذا. أيوة، بعدم القيام بالأسباب التي أمرنا بها ربنا، لأن الله قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال إن الله اشترى اشترى اشترى اشترى، وقال فاستبشروا ببيعكم. أما نحن نريد الثمن والمثمون فلا، لا لا لا يأخذ الواحد الثمن والمثمون. يريد العزة يبذل للعلم، يريد العزة يبذل في التنازل لإخوانه، يريد العزة يبذل في الإبداع، يريد العزة يشتري العقول. الآن كيف بالله عليكم الآن فرنسا وألمانيا دولتان كافرتان صليبيتان يعلمون من ظاهر الحياة الدنيا أن الخلاف مدمر لدنياهم؟ الله قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فعلموا من تتبع الدنيا أن الخلاف مدمر للقوة الدنيوية، فتنازل هؤلاء عن بعض مصالحهم وكونوا أقوى قوة في العالم الآن اقتصادية. كيف هؤلاء استطاعوا أن يديروا خلافاتهم إدارة تنتج لهم في دنياهم، ونحن المسلمين عندنا القرآن وعندنا السنة وعندنا كتاب تبيان لكل شيء، ومع ذلك لا نتحمل أن ندير خلافاتنا إدارة منتجة لنا؟ إذا اختلفنا كل واحد منا يدمر أخاه ونبقى بدون. كيف لا يكون عندنا من الثقافة أن ندير خلافاتنا إدارة منتجة، إدارة إيجابية؟ ولا يمكن أن تدار الخلافات إلا بالتنازل. ما في واحد يأخذ كل شيء، ولا في واحد يتنازل عن كل شيء، كل واحد يأخذ البعض ويتنازل كل واحد عن بعض الأمور. لا أقول يتنازل عن صلاة ولا عن صوم، يتنازل عن بعض مصالحه الحسية والمعنوية، لأن كل المشاكل سببها مال أو جاه. مشاكل الأمة تعود إلى المال والجاه. فإذا كانت الأمة المسلمة عندها من الفهم والحنكة والعقل والإيجابية أن تدير خلافاتها إدارة إيجابية، زالت الخلافات أو حجمت وأنتجوا. وإذا كان كل واحد يريد أن يستقصي الآخر والثاني لا يريد أن يستقصي، يأتوا لإيش؟ لطريق مسدود، وفي النهاية يضيع الجميع. وعدم التنازل بين المسلمين ضيع الأندلس. الأندلس عدم التنازل بين المسلمين هو الذي يأتي بأعداء المسلمين لبلاد المسلمين، وجعلهم يتحكمون في مصالح المسلمين. إذن لا بد أن يكون بين المسلمين حوار وتفاهم وتنازل عن بعض المصالح لنحل مشاكل الأمة ولتقوى الأمة. ولا بد أن نعلم أن سبب ضعف المسلمين هو عدم القيام بالأسباب التي جعلها الله سببا في ازدهار الأمم، لأن الأمم لا تزدهر إلا إذا قامت بسنن الكون التي خلق الله عليها الحياة. الذي يقوم بالأسباب يقوى، والذي لا يقوم بالأسباب يضعف. لذلك ينبغي أن نتعود على أن نقوم بالأسباب، نقوم الليل ونرجو الله أن يتقبل منا، نصوم ونرجو الله أن يغفر لنا، نتزوج ونرجو الله الأولاد، نغض أبصارنا ونسأل الله الورع، نترك الربا ونسأل الله أن يغنينا ونبيع، نأخذ بالأسباب ونسأل الله. أما المسلم لا يقوم بالأسباب ويريد العزة، هذا ما يمكن. لذلك الآن تلاحظ أن أعداء المسلمين يجتهدون في شراء العقول، المسلمون يجتهدون في الزهد في العقول. أعداء المسلمين أهم شيء يبذلون فيه الإبداع، المسلمون هل عندهم إبداع؟ هم يتحدون ويحاولوا أن يفرقوا المسلمين، لذلك هم أصبحوا أقوياء والمسلمون ضعاف، لأنهم أخذوا بأسباب القوة ونحن المسلمين أخذنا بأسباب الضعف. ومما يزيد استغراب المسلم أن المسلمين يقرؤون القرآن. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب فأجره حتى يسمع كلام الله، كل القضايا محلولة في الكتاب. ذلك الله قال وأعدوا أعدوا كونوا مع الصادقين، اثبتوا اذكروا الله كثيرا، تعاونوا. أين نحن من هذه الأوامر؟ ولا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا. أين نحن من هذه النواهي؟ إذن مشكلة الأمة الحقيقية أوامر معطلة ونواهي منتهكة. هذا الذي قوض العالم الإسلامي، 1,600,000,000 في المحافل يحجر عليه. لماذا؟ السبب الأوامر المعطلة والنواهي المنتهكة. لا بد أن نعلم هذا، لا بد أن نعمل لرفع واقع المسلمين في عدم اهتمامهم بدينهم وعدم اهتمامهم بالوسائل التي لو عملوا بها لارتقوا في الدنيا ورحموا في الأخرى. كفى حزنا ألا مهاها لعيشنا ولا عمل يرضى به الله صالح. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. هذا الكتاب مبين فيه كل شيء. لاحظوا معي هذا، الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ويقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول قوله الحق ومن أصدق من الله قيلا. إذن تجمع الآيات، أي مشكلة محلولة في القرآن؟ يكفيك أن السنة كلها دخلت في آية واحدة، وما أتاكم الرسول فخذوا. إذن أي قضية ينبغي أن نبحث عنها في القرآن؟ أليس من التقصير أن لا يكون للأمة المسلمة مراكز عملاقة لحل مشاكل الأمة من القرآن؟ ترى السنة كلها داخلة في القرآن. إذا قلت القرآن داخل السنة، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فالسنة داخلة في القرآن. إذن أليس حري بنا أن تكون لنا مراكز عملاقة للاستفادة من القرآن؟ كيف نستفيد من القرآن في التربية؟ كيف نستفيد من القرآن في الإدارة؟ كيف نستفيد من القرآن في الأخلاق؟ كيف نستفيد من القرآن في الطب؟ كيف نستفيد من القرآن في التجارة؟ وكل شيء مبين في القرآن. عندنا كنز ونحن نغفل عليه ولا نستفيد منه. لا بد للأمة أن تستفيد من الكتاب، ولا بد لها أن تنقذ البشرية، لأن العالم في حاجة ماسة إلى أن يقوم المسلمون بواجبهم نحو العالم. العالم في حاجة ماسة إلى أن يقوم المسلمون بواجبهم نحوه، وهذا لا يكون إلا إذا ثورنا القرآن وفهمناه ونقلنا معانيه للغات الحية، معاني مفردات تفسير القرآن ننقلها للعالم، ونبين أن الطعون التي يطعن بها الحاقدون والكافرون والخائفون من الإسلام أن هذه الطعون كذب وغير صح، وأن الإسلام سبق العالم في حقوق الحيوان قبل حقوق الإنسان. تعلمون أن في الحديث الصحيح دخلت امرأة النار في هرة، أليس هذا حق الحيوان؟ دخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة بسبب كلب سقته، أليس هذا حقوق الحيوان؟ فما بالك بحقوق الإنسان. وقال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. إذن سبق لحقوق الحيوان وحقوق الإنسان ولحسن الإدارة ولحسن النزاهة وللإيثار ولحسن التشريع وللشجاعة وللفضل ولتحريم الظلم والغش ولكل فضيلة، ولكن المسلمين يمثلون دور المحامي الذي لا يفهم. مع الأسف أن هذه الأمة المرحومة تمثل نحو دينها دور المحامي الذي لا يفهم. المحامي إذا كان لا يفهم، إذا أخذ قضية فما لا يفعل بها؟ ما لا يفعل بها؟ يضيعها، يخسرها. فالمسلمون واقفون بين الكفار وبين الإسلام. المسلمون 1,600,000,000 كالجبل الذي يحول بين الكفار وبين حقيقة رؤية الإسلام، وهذا ذنب عظيم. كيف ذلك؟ الإسلام يقول لك لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن الإسلام قال ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، وجد الظلم، وجد الكذب، وجد النميمة. إذن يقول الكافر لو كان الدين حقا لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن ينبغي أن نتقي الله في العالم ولا نحول بينهم وبين حقيقة الإسلام، فينبغي لنا أن نتمثل الدين. لا بد للمسلمين من تمثل الدين في هذا الزمن، نتمثل الدين. استقم كما أمرت. أتأمرون الناس بالبر؟ لا لا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فأهم شيء نقوم به في هذا العصر أن نتمثل الدين، وأن لا نحول بين الكفار وبين فهم الإسلام، وأن نرفق بالناس ونحسن إليهم، وأن نفهم ديننا. هذا العالم ينفر من الإسلام لشدة التشويه الحاصل على الإسلام، لذلك هناك قوة هائلة لا تريد للمسلمين أن يكونوا مسلمين. أول شيء يخوفونهم من الإسلام، ثاني شيء يأتون بناس لا يفهمون الدين ويشوشون على الناس. ناس من المسلمين تأخذهم بعض الدول وتربيهم عندها وتعطيهم لجوء وتكرمهم وتتركهم، يقول يجوز أن نسرق أموال الكفار، أعطوك لجوه وعالجوك وأكرموك وحموك من أن يقتلك بلدك، ومع ذلك تقول يجوز أن نسرق أموالهم؟ أي دين هذا؟ هذا ما سوينه زي الفيران التي تجعل عليها إيش التجارب. بعض المسلمين متدين زائد جاهل يسبب مشاكل، تدين زائد جهل يسبب مصائب. هؤلاء الذين يأتوهم كثير من بلادنا إلى بقي في بلاده قد يقع في أمور الله أعلم بها، يذهب إلى الغرب فيعطوه سكنا ويعطوه علاجا ويؤمنوه، هؤلاء لا نكافئهم إلا بإنقاذهم من النار. هؤلاء الذين تأتيهم شرائح من بلاد المسلمين لو كانت في بلادها لحصل عليها من الألم ومن الضنك ومن العنت ما لا يعلمه إلا الله، هؤلاء لا نكافئهم إلا أن نجتهد عليهم وننقذهم من النار. نجتهد عليهم ونقول لهم أنتم في دنياكم عندكم عدالة، عندكم يعني اهتمام بتطبيق النظام، عندكم اهتمام بالضعيف بالمريض، عندكم اهتمام بعدالة دنيوية، بها ازدهرتم في الدنيا ونحن استفدنا من هذه العدالة، فتعالوا ادخلوا معنا في الإسلام لتدخلوا معنا الجنة. أما إذا ذهبنا معكم وندخل جميعا النار لا فائدة في ذلك. إذن هؤلاء نجتهد لندخلهم في الإسلام ويبقوا عندهم ما هم فيه من أمور الدنيا، والإسلام يدعو لذلك. الإسلام يدعو إلى العدالة، يدعو لتطبيق النظام، يدعو إلى العلم، يدعو إلى العدالة. كل ما هو الآن موجود في أوروبا وأمريكا من العدالة يدعو لها الإسلام. قال وأمرهم شورى بينهم، قال وأنحكم بينهم بما أنزل الله النظام، ودعا للعلم وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال والذين أوتوا العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخطيب البغدادي وابن عبد البر في كتابيهما الفقيه والمتفقه وجامع بيان العلم وفضله قالوا إن طلب العلم أفضل من قيام الليل، لأن قيام الليل فائدته على صاحبه وطلب العلم فائدته متعدية إلى الآخرين. والحسنة التي منفعتها متعدية أفضل من الحسنة التي منفعتها على صاحبها. فلذلك هؤلاء الذين يدعون للعدالة وللصدق وللأمن، هؤلاء هذا يدعو له الإسلام. فالإسلام قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، وقال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وقال والأرض وضعها للأنام ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للمخلوقات، فعدم قيامها على الميزان هذا يهلك من سكانها. لا تطغوا في الميزان فإن ذلك سبب لفساد الأرض وهلاك أهلها. وضع الميزان، الحلال بين والحرام بين، لا نجعل الحرام حلال ولا الحلال حرام، لا نجعل المسلمين كالمجرمين. إذن شهر رمضان، هذا الشهر الذي يسمى رمضان الذي أنزل فيه القرآن، سواء قلنا أنزل إلى بيت المعمور ثم نجم في قراءة أكثر من 20 سنة، أو بدأ إنزاله في هذا الشهر في ليلة القدر، الأقوال الموجودة في ذلك. هدى للناس، هذا القرآن هدى للناس، يعني هاديا للناس لما يريدونه. ولذلك كل شيء نحتاجه مبين فيه، وبينات دلالات واضحات من الهدى. وبالوالدين إحسانا، لا تقربوا الزنا، ذروا ما بقي من الربا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو سهل، وأمر بما يعرف من الخير، وإن جاءك شيء من الجاهلين أعرض عنهم. هل في شيء أجمع من هذا؟ وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى، كل الشرائح التي تخالطها أمرت بالإحسان إليها. وأن تعفو أقرب للتقوى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا تقف ما ليس لك به علم. هدى، كل هدى بيان وأدلة من الهدى والفرقان، أي من الهدى والذي يفرق بين الحق والباطل، الفارق بين الحق والباطل. والقرآن فعلان، إما بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل، لأن قرآن فعلان، والألف والنون تدل على الامتلاء، يعني أنه يقرأ كثير كالرجحان والطغيان والكفران. إما هو أي قارئ وجامع لثمرات الكتب المتقدمة كما قال ومهيمنا عليها عليه، وقال تبيانا لكل شيء، أو مقروء ومبرز فعلان بمعنى مفعول، أي مبرز ومبين كما قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن هو فعلان بمعنى فاعل وفعلان بمعنى مفعول، والقرآن حمال. أيوة، ولذلك قال لم تقرأ جنينا، أي لم تبرزه ولم تبينه. نعم، إذن هو فعلان بمعنى مفعول، أي مقرأ ومتلو ومبرز ومبين وموضح تلاوة ومعنى. وقال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، ونزلت عليه اليوم أكملت لكم دينكم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. من شهد، شهد يعني رآه وحضره، فليصمه. ايش اعراب هذا الضمير صمه؟ مفعول به ما يزعل سيبويه، لو جعلناها ظرف فليصم زمنه. أيوة. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي يصم الشهر، يصم زمنه. إذن يمكن نجعلها مفعول به. أيوة، لأن صام زيد إيش اليوم، يعني صام في اليوم. أيوة، كأنه صام يكون مفعول، الله أعلم مفعول فيه. فمن شهد منكم الشهر فليصم. قيل هذا هو الذي نسخ الكلام الأول، هذا هو الذي نسخش، وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين يستطيعون الصوم إيش فدية وإفطار. بعدين قال فمن حضر منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا، ولم يعد الباقي، لأن الباقي بقي على حاله، فهذا الذي نسخ. أما الباقي بقي فلم يعده في الثانية. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. من كان منكم مريض أو كان على سفر وأفطر فعدة من أيام أخر، ونكتفي بهذا القدر، ولعلنا نكمل غدا إن شاء الله في هذه الآيات. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.